الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فنجتمع في هذه الدورة المباركة بإذن الله سبحانه وتعالى لدراسة نظم من نظوم العربية، وهو نظم المقصود في علم الصرف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا. وعناية الطالب بعلم الصرف عنايته بالعربية، وعنايته بالعربية عناية بالعلوم الشرعية، ففهم الكتاب والسنة مبني على فهم لسان العرب، فبه نزل القرآن الكريم وبه نطق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وعلم الصرف من العلوم التي أهملت عند كثير من الدارسين المتأخرين أو عندنا في هذا الزمان، وهذا عيب أرفع هكذا، وهذا عيب ينبغي ويجب على الطالب أن يجتنبه وأن يحذر به، وعليه أن يعتني بعلم الصرف غاية العناية، فهو لا يقل أهمية عن علم النحو. وقبل الشروع في شرح هذا النظم، هذه مقدمات لابد منها ليسهل علينا فهم بعض ما يتعلق بهذا النظم أو بهذا العلم. أول أمر هو المبادئ التي تكون بين يدي فهم كل علم، وقد جعلها بعضهم 10 مبادئ. أولا، حد علم الصرف، وهذه المقدمات ستوزع عليكم مطبوعة ستوزع عليكم بعد نهاية الحصة لمن أراد أن لا يكتب. علم الصرف، الصرف لغة الصاد والراء والفاء تدور حول التحويل والتغيير والانتقال، وهو التحويل من وجه إلى وجه ومن حال إلى حال. قال الله تعالى: انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون، أي نغيرها ونحولها من حال إلى حال. ومنه قوله كذلك سبحانه: وتصريف الرياح والسحاب الآية، أي تغييرها من حال إلى حال. والتصريف تفعيل، والتفعيل تدل على الكثرة، وهذا يدل على كثرة التغييرات في هذا العلم. هذا من حيث اللغة. اصطلاحا، علم الصرف هو علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب ولا بناء. هو علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب ولا بناء. أصول، علم بأصول أي بقواعد وضوابط. الأصول هنا يراد بها القواعد والضوابط، والتي ستأتي بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا النظم. الأحوال هي الصفات والعوارض، علم بأصول أحوال أبنية الكلمة. فهذه الكلمة العربية تعترضها عوارض وأحوال، أحيانا يزاد فيها، وأحيانا يحذف منها، وأحيانا يضم أولها، وأحيانا يكسر آخرها أو ما قبل آخرها، وهكذا. هذه عوارض تعرض للكلمة العربية. فهذه العوارض نعرفها ونعرف ضوابطها من خلال هذا العلم بإذن الله. أحوال أبنية، الأبنية جمع بناء، الأبنية جمع بناء، والبناء هو وزن الكلمة أو هيئتها، هو وزن الكلمة أو هيئتها، من حيث حركاتها وسكناتها وعدد أو حروفها الأصول والزوائد فيها وهكذا، التي ليست بإعراب ولا بناء. هو علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب ولا بناء، يعني أحوال الإعراب والبناء يتعلق بماذا أو تتعلق بماذا؟ تتعلق بآخر الكلمة، كما مر معنا في نظم الأجرمي. النحوي يشتغل بآخر الكلمة، يشتغل بآخر الكلمة، أما الصرفي فيشتغل بأول الكلمة ووسط الكلمة وآخر الكلمة. إذن هذه الأحوال لو كانت في آخر الكلمة لقلنا ماذا؟ بناء أو إعراب. لأمكننا أن نقول بناء أو إعراب، لكن بما أنها تتعلق بأول كلمة فلا دخل للنحو هنا، إذن فلا دخل للبناء ولا للإعراب، وبما أنها تتعلق بوسط الكلمة فكذلك لا دخل للنحو هنا، ولا دخل للبناء ولا للإعراب، لأن البناء والإعراب هما أمران يتعلقان بماذا؟ بآخر الكلمة العربية. المبدأ الثاني أو الأمر الثاني الذي يكون بين يدي هذا الدرس هو موضوع علم الصرف. فيما يشتغل علم الصرف؟ كالنحو يشتغل بماذا؟ بالكلمات العربية، بالكلمات العربية. علم الصرف يبحث في الكلمة العربية من وجهين أو من جهتين. الأولى من حيث البحث عن تلك الأحوال التي ذكرناها سابقا كالأصالة والزيادة، هل هذا الحرف أصلي أو زائد، كالصحة والإعلال، هل هذا الحرف صحيح أو معتل، أو هذا الفعل صحيح أو معتل، وهكذا. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية كيفية صياغتها لإفادة المعاني، كيف نسوغ الكلمة بالعربية بحيث تدل على معنى معين. أردت أن تدل على الكثرة من مثلا من الصرف فتقول صرف خرج وهكذا. أردت أن تدل على الطلب فتقول استغفر أي طلب المغفرة وهكذا. إذن كيف تسوغ الكلمة العربية لتدل على بعض المعاني أو لتدل على المعاني؟ والمراد بالكلمة العربية هنا ليس على إطلاقها، فليس عند الكلمة العربية، الكلمة العربية كم الكلمة العربية تنقسم إلى كم؟ مر معنا هذا في النحو، إلى اسم وفعل وحرف معنى، إلى اسم وفعل وحرف معنى. عندنا اسم فعل وحرف معنى، واضح؟ إذن النحو أو النحوي يشتغل مع جميع هذه الثلاث، فيدرس الاسم ويدرس الفعل ويدرس الحرف. هذا من النحوي. الصرفي لا يدرسها جميعا، لا يدرسها جميعا. أول شيء لا يشتغل به الصرفي هو الحرف، لا يتكلم عنه من الصرفي، أو علم الصرفي لا يشتغل بماذا؟ بحرف المعنى. إذن بماذا يشتغل؟ يشتغل بالأسماء والأفعال. هل يشتغل بجميع الأسماء والأفعال؟ الجواب لا، الجواب لا. يشتغل بالاسم المعرب، أما المبني فلا كلام له فيه. ويشتغل في الأفعال بماذا؟ بالفعل المتصرف فقط، أما الجامد فلا كلام له فيه. إذن موضوع علم الصرف هو الأسماء المعربة والأفعال المتصرفة. أنت كصرفي لو قيل لك تكلم لنا صرفيا عن الضمائر فماذا يكون جوابك؟ لا كلام لي في الضمائر. لماذا؟ لأنها أسماء مبنية. لو قيل لك تكلم في أسماء الإشارة في الأسماء الموصولة تقول ماذا؟ لا كلام لي صرفيا في أسماء الإشارة ولا في الأسماء الموصولة لأنها أسماء مبنية. لو قيل تكلم لنا عن كلمة زيد صرفيا فتتكلم لأنها كلمة معربة وهكذا. أو عن الفعل جاء تقول هو كذا وكذا من حيث ما يتعلق به ماذا؟ من جهة الصرف. واضح؟ إذن الصرف موضوعه أمران فيما يتعلق بالكلمات: الأسماء المعربة. إذا قلنا المعربة يخرج ماذا؟ يخرج المبني، لأن الاسم ينقسم إلى قسمين من حيث الإعراب والبناء، والاسم منه معرب ومبني. إذن هو معرب ومبني. المبني لا نشتغل فيه في علم الصرف، في علم النحو نشتغل به، أما في علم الصرف لا نشتغل به. إذن الاسم المعرب فقط. الفعل قسمان كذلك: جاء جامد ومتصرف، أو متصرف وغير متصرف. فنشتغل بماذا؟ بالفعل المتصرف. لو قيل لك تكلم لنا صرفي عن الفعل نعمة أو الفعل بئسة تقول لا كلام لي فيه لأنهما فعلان جامدان. إذن هذا عن موضوع ماذا؟ علم الصرف. ثالثا ثمرته فهم الكتاب والسنة. فالإنسان حينما أو طالب العلم حينما يطلب هذا العلم يقصده أولا الذي يقصده ماذا؟ أن يفهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ليعبد الله عز وجل على بصيرة، ثم بعد ذلك يقوم لسانه. أما أن يكون الغرض الأول هو فهم تقويم اللسان فهذا من الخطأ. الصواب أن نقول فهم الكتاب والسنة، وأن يقصد وجه الله عز وجل بهذا الطلب لينال الأجر بإذنه. فضل هذا العلم، فضله مبني على أو هو من فضل علم أو العلوم العربية، والعربية فضلها يطول الكلام فيه، فهي لغة القرآن ولغة النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. نسبته هو علم من علوم اللغة العربية. واضعه المسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف. قالوا الذي وضعه معاذ ابن مسلم الهراء، هذا هو المشهور عند أكثر الدارسين. والصحيح أن يقال إن علم الصرف وضع مع علم النحو، نشأ معا، بل كانا مجتمعين في أول الأمر. ويجوز ولعل الأقرب أن نقول إن معاذا فصل علم الصرف على حدة أو من علم النحو، والله أعلى وأعلم. اسمه علم الصرف ويقال علم التصريف. استمداده من استمداد علم النحو، وعلم النحو حينما يطلق عند المتقدمين يراد به الصرف والنحو، أما عند المتأخرين فيراد به ما هو معروف. استمداده من كلام الله ومن كلام العرب، هذا على الصحيح. استمداد علم الصرف من كلام الله ومن كلام العرب الفصحاء. حكمه فرض كفاية، فرض كفاية. مسائله هي ما يذكر فيه من أصول وقواعد التي سنراها في هذا النظم وفي غيرها وفي غيره من المتون. علم النحو مضى معنا أن علم النحو هو علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. علم الصرف هو علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلمة العربية، أبنية الكلمة العربية التي ليست بإعراب ولا بناء. علم النحو هو علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية، لا، أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء، يعني حالها من حيث الإعراب وحالها من حيث البناء. إذن يفترق علم الصرف عن علم النحو. من الفروق أن النحو يبحث في جميع أقسام الكلمة العربية الثلاثة: الاسم والفعل وحرف المعنى. أما الصرف فقد مضى معنا أنه يبحث في ماذا؟ في أواخر في الأسماء المعربة وفي الأفعال المتصرفة فقط. الفرق الثاني أن النحو يبحث في أواخر الكلمة فقط، أما الصرف فيبحث في جميع مواضع الكلمة، في أولها ووسطها وآخرها. إذن أين يشترك علم النحو مع علم الصرف؟ في آخر الكلمة، لكن يختلف نوع البحث. فالبحث يبحث، فالنحوي يبحث في آخر الكلمة من جهة الإعراب والبناء، أما الصرفي فيبحث في آخر الكلمة من حيث ما يتعلق ببناء الكلمة. كذلك النحو يبحث في الكلمات العربية بعد التركيب. النحو لا يتحدث عن زيد هكذا كاسم في المعجم، أما الصرفي يتحدث عن زيد كبناء. النحوي يتحدث عن الكلمة العربية بعد أن تركب، ولهذا يقولون إعرابا وبناء. والصحيح أننا لا نحكم على الكلمة من حيث الإعراب والبناء إلا بعد تركيبها. أما الصرفي فيبحث عن في الكلمة العربية ماذا؟ في بعد أو إفرادا، يعني قبل تركيبها. هذه المقدمات في علم الصرف العشر. المقدمة الثانية أو المسألة الثانية التي نتحدث عنها كمقدمة لهذا الدرس أو لهذه الدورة لهذا العلم هو الميزان الصرفي. الميزان الصرفي، وقد كتبت لكم ما يتعلق بالميزان الصرفي وحتى بهذه المقدمات. الميزان الصرفي يقولون: المراد بالوزن أو الميزان، ويسمى مثالا عند الصرفيين، يسمى المثال عند الصرفيين، هو هيئة الكلمة. هيئة الكلمة أي حركاتها وسكناتها وعدد حروفها وترتيب هذه الحروف. حركاتها كتب، كتب، حركة الكاف الفتح، وحركة التاء الفتح، وحركة الباء الفتح. وعندنا الكاف هي الأولى والتاء هي الثانية والباء هي الثانية. يك توبو، عندنا فتح ثم سكون ثم ضم ثم ضم بالترتيب: الياء ثم الكاف ثم التاء ثم الباء. وعندنا من حيث الأصالة والزيادة الكاف أصل والتاء أصل والباء أصل والياء زيدت في المضارع، زيدت في المضارع. فالميزان الصرفي يدرس هيئة الكلمة، هيئة الكلمة حينما تأتي، لأن لكل قوم قالب يقيسون فيه صناعاته، كل صاحب صنعة إلا وله ميزان وقالب يزن فيه صناعته أو سلعته أو يصنع على مثالها أو نحو هذا. والصرفيون وضعوا الميزان الصرفي ليقيسوا أو ليزنوا به الكلمات العربية. فإذا وزنت الكلمة العربية في الميزان الصرفي الذي سندرسه الآن، يتبين لهم أصول الكلمة، الحروف الأصول، ويتبين لهم ما زيد فيها وما نقص منها، ويتبين لهم حركات هذه الكلمات، هذه الحروف، وهكذا. فلما رأى الصرفيون أن بحثهم يتعلق ببنية الكلمة أي هيئتها، جعلوا قالبا يقيسون عليه هذه الكلمات ليعرفوا ما طرأ عليها من تغيير، لأن التصريف تغيير، أو تحويل، وسموه بالميزان الصرف. وهو الميزان مفعال، يعني أصله ميزان كما سيأتي، وجعلوه من ثلاثة أحرف، من الفاء والعين واللام. إذن ميزان الصرفي هو هذه الفاء مع العين مع اللام، ميزان صرف يعني ليس ذو كفتين. إذن هو ميزان من ثلاثة أحرف، لأننا لا نزن الخضر ولا اللحوم ولا شيء، إنما ماذا نزن؟ نزن الكلمة العربية. فلا بد أن يكون الميزان مناسبا لما نزن به أو لما نزن، فوضعوه من حروف أو من ثلاثة أحرف بالضبط. وهنا مسألة، قد يقول قائل: لما وضع الميزان الصرفي على ثلاثة أحرف؟ لماذا لم يجعله من أربعة أحرف أو من خمسة أحرف؟ الجواب: جعلوه من ثلاثة أحرف لأن أكثر الكلمات العربية من ثلاثة أحرف. وخير دليل، لو نظرتم في هذا النظم ونظرتم فيما كتبتم الآن لوجدتم ربما أن أكثر الكلمات التي كتبتموها من ثلاثة أحرف. وهكذا، فنأتي بما نزن به الأكثر ثم ننظر كيف نتصرف لنزن الأقل، يعني حتى يخف علينا الأمر. واضح؟ هذا أمر يعني أمر معروف. كذلك إن قال قائل: لما اختاروا هذه الأحرف الثلاث، الفاء والعين واللام؟ والجواب عن هذا من وجهين. الوجه الأول أنهم اختاروا من كل مخرج حرفا، من الطرف ومن الوسط، من الوسط ومن الأقصى. الفاء من الطرف والوسط اللام، ومن الأقصى العين. الجواب الثاني أن مادة فعل تدل على عموم الأحداث، فلو قيل لك: هل كتبت؟ فتقول: قد فعلت، أي قد فعلت الكتابة. فيمكن لك أن تعبر بفعل أو فعل ماذا عن كل الأحداث. فاختاروا الفاء والعين واللام، وهذا يدل على دقة ملاحظة العلماء رحمهم الله سبحانه وتعالى. الآن عرفنا تعريف الميزان، وعرفنا لما وضع على ثلاثة أحرف، ولما اختاروا هذه الأحرف الثلاثة. يبقى الآن كيف نزن الكلمة العربية، ما الطريقة التي جعلها العلماء رحمهم الله لنزن بها الكلمات العربية؟ عندنا قبل الجواب عن هذا السؤال لابد أن نعرف أمرا مهما، هو أنه قبل قليل عرفنا أن علم الصرفي يدرس الأسماء المعربة والأفعال المتصرفة. عندنا أسماء إذن، وعندنا أفعال، عندنا أفعال. لأن الأسماء، هناك أسماء ثلاثية، هناك أسماء رباعية، وهناك أسماء خمسية. والأفعال، هناك أفعال ثلاثية، وهناك أفعال رباعية، ولا توجد أفعال خماسية. لا، ليست خماسية، سيأتي بيانها. إذن الأسماء من حيث التجرد ثلاثة أقسام، والأفعال من حيث التجرد قسمان. ما معنى التجرد كما سيأتي؟ هو الحروف، الكلمة التي تتألف من حروف أصول فقط ليس فيها الزائد. يعني الكلمة، الاسم إذا كان فيه الأصول فقط، فيه يعني ليس فيه زيادة، فهو ثلاث أقسام عندنا: ثلاثي مجرد ورباعي مجرد وخماسي مجرد، يعني ليس فيه الزوائد. أقل ما تتألف منه الأسماء والأفعال ثلاثة أحرف. أقل ما تتألف منه الأسماء والأفعال كم؟ ثلاث أحرف. فليس عندنا أسماء من حرفين، وليس عندنا أفعال من حرفين. إذن الأسماء والأفعال تشترك في ماذا؟ في أقل ما تتألف منه، وهو ثلاثة أحرف أصول. واضح؟ الآن الزيادة، هذا الأقل، أقصى، أم ليس زيادة، أقصى ما تتألف منه الأسماء خمسة أحرف، وأقصى ما تتألف منه الأفعال أربعة أحرف. واضح؟ أقل ما تتألف منه الأسماء ثلاث أحرف، وأقصى ما تتألف منه الأسماء خمسة أحرف أصول. الأفعال، أقل ما تتألف منه الأفعال ثلاثة أحرف، إذن تشترك مع الأسماء، وأقصى ما تتألف منه الأفعال أربعة أحرف فقط. ولهذا سنقول هنا، سيأتي في أول النظم الحديث عن الأفعال، من حيث تجرزيدة نجد أنها قسمها فقط: ثلاثي مجرد ورباعي مجرد. إذن لا شك أننا حينما نزل الأسماء ونزل الأفعال نجد ماذا؟ نجد أسماء ثلاثية، عرفنا، سيأتي أن طريقتها سهلة في الأسماء الثلاثية والأفعال الثلاثية مع الوزن فعالة، لا شك أنه سيكون سهلا. لكن عندنا أسماء رباعية والميزان من ثلاث أحرف، وعندنا أسماء خماسية والميزان من خمسة أحرف، وعندنا أفعال ثلاثية والميزان من ثلاث أحرف سهل، لكن عندنا أفعال رباعية والميزان من ثلاث أحرف فقط. إذن سيقع عندنا إشكال في الميزان، هذا إشكال سيزول إن شاء الله، ونعرف كيف نزن الثلاثي من الأسماء والثلاثي من الأفعال والرباعي من الأسماء والرباعي من الأفعال والخماسي من الأسماء، كما أننا سنعرف كيف نزن الأسماء حتى المزيد فيها، حتى التي زيد فيها، والأفعال التي ماذا؟ التي زيد فيها. إذن عرفنا هذه الضوابط مهمة جدا، يعني لا يليق بالطالب أن يجهلها، أن الكلمة العربية، الأسماء العربية أقلها ثلاث أحرف وأقصاها خمسة أحرف أصول، والأفعال أقلها ثلاثة أحرف أصول وأقصاها كم؟ أربعة أحرف أصول. هذا لابد من ضبطه وحفظه وعدم نسيانه. الآن كيف نزن الكلمة العربية؟ إذن الميزان من ثلاث أحرف، ولا شك أننا سنزن أن أكثر الكلمات العربية ماذا؟ من ثلاثة أحرف. ماذا نفعل؟ يقول الصرفيون: تأتي بالكلمة العربية كما هي، الكلمة العربية وهي الموزون التي سنزنها، وزن فهو موزون، فهو ماذا؟ موزون. فهذه كلمة التي كتبتها من قبل قليل، كاتب، هذه كلمة عربية وهي فعل، وهي فعل. هذه الكلمة سنزنها، كيف نزنها؟ يقول الصرفيون: جئ بالكلمة الموزونة وقابل حروفها الأصول. أين حروفها الأصول؟ الكاف والتاء والباء. الكاف حرف أصلي في الكافية، والتاء حرف أصلي، والباء حرف أصلي. كيف عرفنا أنها حروف أصل؟ هذه الكاف والتاء والباء لا تسقط في التصريفات، يكتب مكتوب، كتابة كتب، كتيب كتيبة، كتائب، تبقى دائما الكاف والتاء والباء تدور معها. واضح؟ إذا يدل على أنها ماذا؟ على أنها أصول، وهناك طرق أخرى لمعرفة الأصل من الزائد ليس محلها الآن. إذا نأتي بالحرف الأول نقابله بماذا؟ بالفاء، ونأتي للحرف الثاني الأصل نقابله بماذا؟ بالعين، ونأتي للحرف الثالث ونقابله باللام. هذا أول شيء. كيف نزنها؟ نضع الفاء تحت الحرف الأصل الأول، ونضع العين تحت الحرف الأصل الثاني، ونضع اللام تحت الحرف الأصل الثالث فقط. لا، هناك أمر آخر بعد هذا، ننقل حركات الحروف الأصول إلى الفاء والعين واللام، كل حركة ننقلها إلى الحرف الذي يقابلها. الكاف مفتوحة وتقابلها الفاء فنجعل الفاء مفتوحة. التاء مفتوحة وتقابلها العين فنجعل العين مفتوحة. والباء مفتوحة وتقابلها اللام فنجعل اللام مفتوحة. ثم ننطق الكلمة الفاء والعين واللام بهذه الحركات فنقول فاعل. إذن هذه طريقة الميزان. كتاب وزنها فاعل. كرم. كرم. إذن هذه كلمة عربية نريد أن نزنها. نأتي إلى الفاء والعين واللام فنجعل الفاء تحت الحرف الأول الأصل هنا، ونجعل العين تحت الحرف الثاني الأصل هنا، ونجعل اللام تحت الحرف الثالث. ثم ننقل هذه الحركات. الكاف مفتوحة فنجعل الفاء مفتوحة، والراء مضمومة فنجعل العين مضمومة، والميم مفتوحة فنجعل اللام مفتوحة. فنقول كارما على وزن فاعولا. كارما على وزن ماذا؟ فاعولا. إذن وزننا الكلمة كارما. نزن كلمة إبل. إبل اسم. إبل هذا اسم من ثلاثة أحرف أصول. نجعل الفاء تحت الهمزة، والعين تحت الباء، واللام تحت اللام. الهمزة مكسورة فنكسر الفاء، الباء مكسورة فنكسر العين، واللام منونة فننونها. فنقول إبل على وزن فيعل. واضح؟ هذه هي الطريقة التي نزل بها الكلمات العربية. نزيد مثلا آخر. مثلا كتب. كتب أو أسد. الكاف تقابل الفاء، والعين تقابل التاء، واللام تقابل الباء. فنقول فعل. إذن واضح؟ إذن كلمة ثلاثية سهلة في الميزان أو في الوزن. نأتي بالكلمة، نجعل الحرف الأول الفاء تقابل الحرف الأول، والعين تقابل الحرف الثاني، واللام تقابل الحرف الثالث. ثم نعطي الفاء والعين واللام حركات ماذا؟ حركات الحروف التي تقابلها، وننطق بالفاء والعين مجتمعات. واضح؟ إذن دخل على وزن ماذا؟ فعل. خرج على وزن ماذا؟ فعل. شرف على وزن ماذا؟ شرف. فعل. يكفي. إذن واضح الآن؟ هذه كلمة ثلاثية. كيف الآن نزن الكلمة فوق الثلاث؟ الكلمة الثلاثية عرفنا. إذن الكلمة إذا زادت على ثلاثة، ونحن عندنا الميزان من ثلاثة، إذا كانت كلمة من أربعة أحرف، من أربعة أحرف ماذا نفعل؟ يقول الصرفيون الكلمة التي زيد فيها على ثلاثة أحرف لا تخلو من أحوال ثلاثة، لا تخلو من أحوال ثلاثة. الحالة الأولى أن يكون الزائد على الثلاثة حرفا أصليا، حرفا أصليا، أن يكون الزائد على الثلاث. هذه كلمة الزائد هنا، الزائد هنا لأن مصطلح الزيادة سيكثر معنا، سيدور معنا كثيرا في علم الصرف. الزائد هنا مصطلح عام، ليس هو حروف الزيادة، له مصطلح خاص. هذا الزائد معناها فوق الثلاث، واضح؟ فوق الثلاثة، يعني عندنا واحد اثنان ثلاثة أربعة، الرابع هو ماذا؟ هو الزائد على الثلاثة. هذا مش هذا أريد، الزائد هنا بمعنى المفهوم العام، المفهوم العام أو المعنى العام. يعني هذا الزائد مثلا عندنا كلمة، كلمة من أربعة أحرف، الحرف الرابع ماذا يكون الحالة الأولى؟ أن يكون ماذا؟ حرفا أصليا، يعني وضع أصلا، مثل هو مثل الأول مثل الثاني مثل الثالث، مفهوم؟ هو مثل الأول مثل الثاني مثل الثالث. مثلا في الأسماء جعفر، كلمة جعفر، جعفر، جعفر، الجيم أصل، العين أصل، الفاء أصل، الراء أصل، لأنها أصلا ليست من حرف الزيادة. إذا فعرفنا أن الراء هنا أصل. طبعا في المستقبل حينما نكمل النظم أو في أثناء النظم سنعرف هناك يعني قواعد، نعرف بعض الأمور يمكن من خلالها أن تحكم على الحرف بأنه أصلي أو زائد. هنا قواعد لكن لا نراها في هذا ليست موجودة في النظم، لكن سنشير إلى بعضها أحيانا. الراء هذه أصل، يعني هي مثل الجيم مثل العين مثل الفاء. فماذا نفعل الآن؟ أنا عندي الطريقة الأولى في الثلاثي، ماذا قلنا؟ الفاء تحت الحرف الأول، الفاء تحت الجيم، إذن فاء، العين تحت الحرف الثاني وهو العين، فنجعل العين تحت العين، اللام تحت الفاء، نجعل حركة الجيم تحت فوق الفاء، والعين ساكنة فنسكن العين، والفاء مفتوحة فنفتح اللام، فاء لا، لكن يبقى عندي حرف. يقول الصوفيون إذا كان الزائد على الثلاثة يعني الحرف الرابع أو الخامس حرفا أصليا فماذا تفعل؟ قالوا فنزيد في الميزان لاما، نزيد في الميزان لاما أو لامين، يعني تزيد ما يقابل الحرف الزائد. هنا هو حرف واحد زائد لكن قد يكون حرفين، فنقول فعلا، وزن جعفر، جعفر فعلل، جعفر فعلل، جعفر فعلل، واضح؟ حسب ما تحرك. إذن جعفر فعلل، هذا الميزان، الفاء والعين واللام في الميزان، إذا زيد في الموزون وهو الجعفر نزيد في ماذا؟ في الوزن أو في الميزان، هذا نسميه وزن أو ميزان سواء، منهم من يقول الوزن منهم من يقول الميزان سواء. إذن فنزيد في الميزان إذا كان الزائد هذا الثاء الرابع أو الخامس ما فوق الثلاثة، إذا كان أصليا فنقابله بماذا؟ باللام، نزيد لام بمقابله. درهم، درهم، درهم، واحد اثنان ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة أربعة، الدال تقابل الفاء، الراء تقابل العين، الهاء تقابل اللام، الميم حرف أصلي كذلك في درهم، فماذا نقابلها؟ بلام أخرى، نزيد لام أخرى لأن نعطي حركات الموزون للميزان، الدال مكسورة فنكسر الفاء، الراء ساكنة فنسكن العين، الهاء مفتوحة فنفتح اللام، وهذه على حسب ما توجد، واضح؟ فنقول درهم فعلل، فعلل، واضح لا؟ كلمة أخرى خماسية مثلا أو الرباعي الأفعال، دحرج، دحرج، واحد اثنان ثلاثة أربعة، إذن الكلمة من أربعة أحرف والميزان هو الفاء والعين واللام، نقابل الفاء للدال والعين للحاء واللام للراء ونزيد لاما تقابل الجيم لأن الجيم هنا حرف أصلي. ثم دح فع لا، دحرج فع لا لا، إذن وزن دحرج فعل لا، وزن دحرج فعل لا، كلمة خماسية مثلا، خماسية هل تكون في الأفعال؟ لا تكون في الأفعال، تكون في الأسماء. تكون لا تكون في الأفعال أصلية. فأنا أقول مثلا جحمريش، هذا وصف للمرأة، جحمريش. نأتي بالميزان فنجعل الفاء تحت الجيم، فالحاء تحتها العين، الميم تحتها اللام، يبقى عندي حرفان، والراء أصل والشين أصل، كلها حروف أصول، فماذا نجعل تحتها؟ لامات، هكذا. ثم نحرك الميزان بحركات الموزون، لاحظ، جاء، فاء، أح، أع، فاء، اللام، الميم مفتوحة نفتح اللام، الراء مكسورة نكسر اللام التي تقابلها، وهذه مضمومة فنضمها. فأنا أقول جحمريش فعلالن، فعلالن، واضح؟ إذن هذه الحالة الأولى، إذا كان الزائد على الثلاثة ماذا؟ أصليا، لكن قد لا يكون أصليا. الحالة الثانية، الحالة الثانية أن يكون الزائد على الثلاثة حرفا أصليا لكنه ماذا؟ مكرر، لكنه ماذا؟ مكرر، هو حرف أصلي لكنه مكرر. مثلا قطع، هذا ثلاثي، ثلاثي وزنه ماذا؟ فعل، واضح؟ لو كررنا الطاء ماذا نقول؟ قطع، لأن التكرير على حرف يكرر، قطع، فنكرر الطاء. إذا ماذا عندي؟ القاف تقابل ماذا؟ الفاء ماذا تقابل؟ القاف، واضح؟ يبقى عندنا الإشكال في العين، الطاء مكررة، فهل نكرر العين؟ يقول الصرفيون إذا كان الزائد على الثلاثة حرفا أصليا مكررا فكرر ما يقابله في الميزان، كرر ما يقابله في الميزان. الطاء تقابل ماذا؟ تقابل العين، والطاء حرف أصلي وهي مكرر، فنكرر في الميزان ما يقابله، ماذا يقابله؟ العين، فنكرر العين فنقول فعل، قطع، فعل، قطع، الطاء تقابل العين وليست مكررة فلا نكرر، قطع، فعل، قطع، كررنا العين والعين، كررنا الطاء، والطاء حرف أصلي فنكرر ما يقابله في الميزان، نقابل العين فنكرر العين. جلب، جلب، ساق الماشية إلى السوق في الصباح الباكر، جلب، حرف كلها حروف أصول وزنها فعل، جلبب، جلبب. الآن الجيم أصل واللام أصل والباء أصل لكنها ماذا؟ تكررت، الباء تكررت هنا، جلبب، أليس كذلك؟ واضح. إذن الجيم أصل واللام أصل والباء أصل، لكن ماذا نلاحظ في هذا الزائد على الرباعي على الثلاثي؟ الباء هو هذا هو الرابع، لكن هل يوجد من قبل أو لا يوجد؟ يوجد من قبل، أين يوجد؟ هو اللام. إذن فماذا نكرر؟ نكرر ما يقابله، لاحظوا جيدا، فنقول جاء على تقابل الفاء، واللام تقابل العين، والباء الأولى تقابل اللام، كررنا الباء نكرر اللام، واضح؟ كررنا الباء نكرر اللام، فنقول جلبب على وزن فعلنا، على وزن ماذا؟ فعلنا، جلبب، فعلنا، وهكذا. شملنا، فعلنا. إذن هذا حرف أصلي مكرر، وهذا التكرير، هذا التكرير فيها في فعل في جلببة يسمى عند الصرفيين تكرير للإلحاق، للإلحاق. تعرفون الإلحاق؟ ملحقة، ملحقة بلدية ولها ملحقات في الأحياء. هذه الملحقات ليس لها يعني كل مهام البلدية الأصل، لكنها تخرج بعض الوثائق، لكن ليس لكل الأمور. فالملحق ليس له ماذا؟ كل أحكام أو صفات الذي ألحق به، واضح؟ فهذا جلب فعل ثلاثي، أردنا أن نلحقه بالرباعي، أردنا أن نلحقه بالرباعي، ماذا؟ فكررنا حرفا أصليا فيه، كررنا حرفا أصليا فيه، فسمي ماذا؟ ملحق بالرباعي. لاحظوا أن هنا أفلح أو أخرج، واحد اثنان ثلاثة أربعة، في أربعة أحرف، لكن هذا لا يسمى رباعية، هذا يسمى ماذا؟ ثلاثي مزيد بحرف. أما هنا جلب ثلاثي مثل فلاح أو خرج، لكن جلبب نقول ماذا؟ رباعي أو ملحق بالرباعي، لا نقول ثلاثي مزيد بحرف. لماذا؟ لأن الزائد هنا، هذا الزائد أصلي، هو حرف أصلي كرر، فكأنه صار رباعيا، يعني صار في مرتبة الرباعي، ليس له جميع صفة الرباعي، لكن ماذا؟ ألحق به. أما هذا أفلح فلا يسمى رباعيا إلا من باب تجوز، ربما في الشرح أو كذا، لكن اسمه ماذا؟ ثلاثي مزيد بحرف، هو ثلاثي. فلاح، خرج، أخرج زدناه حرفا من حروف الزيادة التي استأت، واضح؟ فهو ثلاثي مزيد بحرف، فليس ملحقا. إذن هذا الإلحاق تكرير حرف أصلي للإلحاق، لنلحقه بماذا؟ بصنف الرباعي، أخرجناه من الثلاثي إلى الرباعي، هذا سيأتي ربما في الدروس إن شاء الله. هذا الحالة الثانية، يعني عندنا الثلاثي لكن الزائد على الثلاثي قد يكون أصليا، الحالة الأولى، الزائد على الثلاثي قد يكون حرفا أصليا لكنه مكرر، يعني وجد من قبل وكرر. الحالة الثالثة وهي أسهلهم، أن يكون الحرف الزائد على الثلاثة هكذا، زائد على الثلاثة حرفا من حروف الزيادة. هناك حروف في اللغة العربية سماها الصرفيون حروف الزيادة، وهي عشرة أحرف، جمعها بعضهم في سألتمونيها، سألتمونيها، السين والهمزة واللام والتاء والميم والواو والنون والياء والهاء والألف. ألف فيها خلاف، منهم من يجعلها حرفا ومنهم الألف وهمزة الوصل هي اللي فيها خلاف، الألف من حروف الزيادة. إذن هذه عشرة دون همزة الوصل، دون همزة الوصل، همزة الوصل لأنها تثبت ولا تثبت ولا تثبت، سيأتي بعض أحكامها في هذا الموضوع. إذا كان، يقول الصرفيون، إذا كان الزائد على الثلاثة، ما معنى الزائد على الثلاثة؟ يعني فوق الثلاثة. إذا كان الحرف أو الحرفان أو الثلاثة فوق الثلاثة، فوق الحروف الثلاثة، حروف حرف من حروف الزيادة من هذه الحروف العشرة، فماذا نفعل؟ يقولون، قالوا فنزيد في الميزان الحرف نفسه، يعني هذا الحرف السين أو الألف أو كذا، هذه الحروف العشرة إذا وجدت في الموزون، في الكلمة الموزونة، فزدها في الميزان كما هي، واضح؟ مثال، كتب على وزن فعل، فعل، يكتب نبحث عند الحروف الأصول هي الكاف والتاء والباء. الياء سألتموني، إذن الياء من حروف الزيادة، ماذا نفعل؟ نزيدها في الميزان كما هي، هي الأولى هنا فنبدأ بها ياء هكذا، ياء نجعل الياء تحت الياء، هي نفسها ننزلها نسقطها، ثم نجعل الفاء تحت الكاف والعين تحت التاء واللام تحت الباء، ثم ننقل الحركات، الياء تبقى كما هي يا يا، الكاف ساكنة نسكن الفاء، العين مضمومة نضم الفاء، التاء مضمومة نضم العين، والباء مضمومة نضم اللام، يكتب يف يف يفعل، واضح؟ يفعل، كاتب كاتب، الكاف تقابل الفاء، فالألف من حروف الزيادة فنجعلها نفسها نسقطها في الميزان، نجعلها في الميزان هكذا، كاتب فاعل، استكتب ناخر، هذه هي همزة الوصل، نقول ألف أو همزة الوصل، هي همزة الوصل ألف، الكاف أصلا نجعل تحتها الفاء، والتاء تحتها العين، والباء تحتها اللام، السين من حروف الزيادة نجعلها كما هي، نسقط الألف والسين والتاء كذلك من حروف الزيادة، استاء، الكاف ساكنة نسكن الفاء، هذه مفتوحة التاء نفتح العين، الباء مفتوحة نفتح اللام، فنقول استكتب استف استفع، استكتب استفعل، مكتب طاحن، مكتب، الميم من حروف الزيادة، جاءت هي الأولى نسقطها في ميزان هي الأولى هكذا، مكتب، الكاف ساكنة نسكن الفاء، مفعل مفعل، واضح؟ وهكذا، إذن هذه حروف الزيادة نسقطها كما هي، هذه حروف الزيادة لها مبحث خاص وقد كتبته لكم مختصرا من كتب الصرف موجود في هذه المقدمات التي ستطبع وتعطى لكم، من أراد يعني يضبط هذه القواعد والضوابط، وإذا أكملنا إن شاء الله النظم في وقته المحدد سنعود إلى حروف الزيادة وننظر في مواضع الزيادة فيها ونلقي عليها نظرة سريعة إن شاء الله. نعم، هذا كيف نعرف أن السين حرف زائد أو تاء حرف زائد؟ أولا عندنا قاعدة عامة وهي أن هذه الحروف العشرة هي حروف تكون زائدة في الكلمات العربية، قد تأتي زائدة في الكلمات العربية، السين والتاء، الألف والسين والهمزة واللام والتاء والميم والواو والنون والياء والهاء والألف، هذه عشرة أحرف جمعها الصرفيون في كلمة سألتمونيها، وقالوا هذه تكون قد تكون حروفا زائدة في الكلمات العربية، طبعا ليس دائما تكون زائدة، فالسين هي من حروف الزيادة، لكن في كلمة سأل هل هي زائدة؟ لا، هي أصل، الهمزة من حروف الزائدة هل هي هنا زائدة؟ هي أصل، اللام من حروف الزائدة هل هي هنا زائدة؟ ليست من حروف الزائدة، هي كلها أصول هنا، وبالتالي نقول سأل على وزن فعل، واضح الآن؟ سؤال، سؤال، أين الزائد هنا؟ الألف، ليست الهمزة، الألف، سؤال، فعال، مسألة، مفعلة، مفعلة، مسألة، مفعلة، التاء زائدة والميم في أول كلمة زائدة، أسئلة، أفعلة، أفعلة، وهكذا، يعني إذا لا تكون هذه الحروف الزائدة دائما زائدة، قد تكون أصولا وقد تكون زائدة، لكن مثلا الجيم لا تكون من حروف الزيادة، فإذا وجدت الجيم في كلمة من الكلمة العربية مباشرة أحكم بأصالتها، الراء مباشرة أحكم بأصالتها، الباء مباشرة أحكم بأصالتها، الدال مباشرة أحكم بأصالتها، أما هذه الأحرف العشرة فتوقف وانظر، ما الذي يعني يعطيك الضابط بأنها هذا زائد أو أصلي ماذا؟ العلم. تدرس هذه الضوابط، جعلها العلماء، تكلم عنها ابن مالك، تكلم عنها علماء الصرف، واضح في كتبهم. متى نحكم عن السين أو على السين بأنها زائد؟ كذا كذا كذا، على الميم كذا كذا، ضوابط. يقول لك الميم تكون في أول كلمة كذا كذا، الألف تكون كذا، إلى واضح. هنا قواعد ضوابط هي مطبوعة وستعطى لكم مكتوبة، لكن شرحها لا يكون في بدايتنا. إذا أكملنا النظم بإذن الله سبحانه وتعالى في وقته المحدد أو قبل وقته المحدد، نعود إلى حرف زيادة وننظر فيها نظرة بإذن الله سبحانه وتعالى. كم مضى من الوقت؟ كم مضى من الوقت؟ إذن هذه فقط مقدمات عن الميزان الصرفي، وكيف نحكم على الكلمة بأنها أو كيف نزن الكلمات العربية. إذن هذه ما يؤثر في الميزان الصرفي وما لا يؤثر. هناك أمور تؤثر في الميزان الصرفي، يعني تغير في الميزان الصرفي، وهناك أمور لا تؤثر في الميزان الصرفي. هناك أمور تحصل في الموزون، إذا حصلت في الموزون تؤثر في الميزان، وهناك أمور تحصل في الموزون لكن لا تؤثر في الميزان، الميزان يبقى كما هو. هذه كذلك مسألة تتعلق بالميزان الصرفي. أولا، ما يؤثر في الميزان الصرفي؟ يؤثر في الميزان الصرفي أمران فقط. الأمر الأول الإعلال بالحذف، الأمر الأول الذي يؤثر في الميزان الصرفي الإعلال بالحذف. نحن كمبتدئين لابد أن نعرف ما الإعلال، واضح؟ وإن كان سيأتي بعض ما يتعلق به الإعلال. أعلى يعل إعلالا، إعلال. المرض، المرض. هناك حروف علة وهناك حروف صحيحة، وسيأتي في قول الناظم حروف واي هي حروف العلة والمد واللين ثم الزيادة، يعني هذه الحروف الواو والياء والألف هي حروف علة. لماذا علة؟ مريضة، وبالتالي تسقط في كثير من الأحيان، تسقط في كثير من الأحيان وتنقلب، تنقلب تسقط، تسقط الحرف الصحيح وحرف مريض. إنسان عندك إنسان مريض وإنسان صحيح، مريض صحيح، وأنت لابد أن يموت أحدهم في نظر من الأولى بالموت؟ منطقيا. إذن يقولون الأولى بالمرض هو الأولى بالموت، هو الإسقاط، هو المريض، إن كان هذا يعني واضح. طيب، إذن فالصحيح حرف صحيح حرف معتل، من يسقط؟ الحرف المعتل، ولهذا سمي معتلا. الإعلال، الإعلال يكون بثلاثة أمور، لا نصرحه كثيرا سيأتي موضعه. الإعلال يكون بثلاث أمور: إعلال بالنقل، وإعلال بالقلب، وإعلال بالحذف. إعلال بالنقل، إعلال بالقلب، وإعلال بالحذف. الكلمة قد يصيبها إعلال، يصيبها هذا الشيء، هذا المرض، هذا التغير في الكلمة، لكن بماذا؟ بنقل حركتها فقط. لو تتبعنا المضارع، المضارع من الثلاثي المجرد لوجدناه على ثلاث صيغ: يفعل ويفعل، يفعل ويفعل، يف يفعل يفعل يفعل يفعل، ثلاثي مجرد، خرج يخرج، واضح؟ ضرب يضرب يفعل، واضح؟ مسح يمسح يفعل. إذا المضارع لا يخرج عن هذه السياق الثلاثة، هذا ميزان، ميزان الذي درسناه قبل قليل. الآن يقول، يقول، يقول، لاحظوا هنا الواو، قال، أين الواو؟ لا توجد. لاحظوا، خرج، خرج، يخ، يخرج، الخاء بقيت الخاء، الراء بقيت راء، والجيم بقيت جيم. هنا ماذا عندنا؟ قال، يقول، يقول، القاف بقيت قاف، اللام بقيت لام، لكن ألف لم تبقى ألفا، صارت ماذا؟ صارت واو، أو الواو رجعت إلى أصلها، هذا سنعرفه فيما بعد. لكن لاحظوا ظاهريا ماذا؟ الألف لم تبقى ألفا. إذن حصل شيء هنا، ليس كالفعل خرج، مع أنهما على وزن واحد، يعني على طريقة واحدة، خرج يخرج، واضح؟ يقول يخرج، يقول. إذن هنا حصل شيء في الفعل قال. لماذا؟ نجد أن الألف من حروف، حروف العلة، يعني يصيبها، واضح؟ الراء صحيح ليس من حروف العلة، الجيم حرف صحيح، الخاء حرف صحيح، فلا يحدث في الكلمة شيء هنا، لكن هنا يحدث لها شيء لأن فيها حرف علة. هذا حرف العلة ماذا؟ يكون سببا في بعض التغير في الكلمة، يكون سببا في بعض التغير في الكلمة. فهنا ماذا صار؟ يا أخ لاحظوا جيدا، خارجا، خا مفتوحة، الراء مفتوحة والجيم مفتوحة، خارجا يخ، كيف ماذا صار للخاء؟ سكنت الخاء، يخ رو، الراء ضمت الراء، يخرو، خارجا يخرج. قال، يقول الصرفيون قال أصلها قاوالا، قاوالا، خارج قاوالا، قارن واجمع، خارج يخرج قاوالا يق، أليس كذلك؟ نقابل، خارج قاوالا يخرج يق، وولو يقول. إذن يقول تقابل ماذا؟ تقابل يخرج، نقابله. لكن ماذا نقول نحن حين نتكلم؟ نقول، نقول، نخرج، نقول، لكن الاستعمال كيف كيف نتكلم؟ يقول، يقول، يقول، ها، نقابل الياء زائد، يا قو فو اعلو، يقول، الواو ساكنة، يقول، الواو ساكنة والقاف مضمومة، يقول يفعلو. هل هي من هذه السياق ثلاثة؟ ليست من هذه السياق ثلاثة. وبالتالي ماذا نقول؟ حصل هنا إعلال، أصلها ماذا؟ يقول أصلها يق، يقول أصلها يق، هكذا يقول، مثل يخرج ويكتب ويدخل، واضح؟ هكذا مثلها يقول، لكن حصل لها إعلان، الواو هذه مريضة، حرف علة. هل الإنسان المريض يستطيع أن يتحرك ويقوم ويمسح ويرقى لا يقوم بالأعمال، واضح الآن؟ وبالتالي حركاته تسند، إنسان إذا كان له أعمال في البيت، إذا مريض تسند أعماله إلى غيره، أليس كذلك؟ فهنا الواو مريضة، الواو حرف مريض، مريض هذا الحرف، واضح الآن؟ تسند إليه حركة وهي الضمة، والضمة رفع، والرفع من أقوى الأعمال، ترفع شيء، أليس كذلك؟ وبالتالي هذا العمل ماذا؟ ينقل من الواو إلى القاف، لأن القاف حرف صحيح. وبالتالي هذا العمل لهذا الحرف حرف العلة ينقل إلى الحرف الذي قبله، وإذا نقلت حركته هل يبقى بحركة؟ بدون حركة. فماذا نقول؟ نقول واضحنا، يقول يخرج، لم نحدث لها إعلال بالنقل، لم ننقل حركة الراء إلى الخاء. لماذا؟ لأن الراء حرف صحيح يقوم بالرفع، يقوم لا تؤثر في الحركة، لا تعطله. أما الواو فلا يمكن أن ننطق الضم فوقها، يثقل علينا الأمر. يقول زيد ثقيلة، أليس كذلك؟ فحركتها الضمة تنقل إلى الحرف الصحيح قبلها، تنقل إلى الحرف الصحيح قبلها وتبقى هي ساكنة، فتصير ماذا؟ يقول. إذن أصاب الكلمة العربية هذه، هذا الفعل المضارع أصابه إعلال بنقل الحركة، يسمى إعلالا بالنقل. نقلت حركة الحرف المعتل أو حرف العلة إلى الحرف الصحيح قبله، واضح؟ وهذه الأحكام ستأتي في ثنايا المتن، في ثنايا النظم، موجود هذه الأحكام في ثنايا النظم بعد حصص إن شاء الله، لكن لابد منها لنفهم ما يتعلق بالميزان الصرفي. هذا المحط، كل هذا الكلام من أجل أن نقول إن الإعلال بالنقل لا يؤثر في الميزان الصرفي. الآن يقول، هل وزنها يفعل أو يفعل؟ جمهور الصرفيين يقولون لا يؤثر في الميزان الصرفي، وبالتالي يبقى وزنها يفعل على الأصل. يقول وزنها يفعل، حدث لها إعلان بالنقل بنقل حركة الواو إلى القاف قبلها، لكن لا ننقل حركة في الميزان، لا ننقل حركة في الميزان. معنى هذا أننا ماذا ذكرنا؟ إذن يقول أصلها ماذا؟ هكذا، يقول وزنها يفعل، حصل ليقول حصل لها إعلان بالنقل، صارت يقول. هل الميزان يتغير؟ الجواب لا يتغير، يبقى كما هو. فنقول وزن يقول يفعل، وزن يقول ماذا؟ يفعل. إذن الإعلال بالنقل لا يؤثر في الميزان الصرفي. الإعلال بالقلب، القلب هذا وليس القلب الموجود في الجسم، الإعلال بالقلب عندنا قال، المصدر ما هو؟ القول. أنت عندما يكون عندك إشكال في عبارة، ما أنا نقلت لك عبارة وبقي عندك إشكال في هذه العبارة، نقلت لك العبارة عن كتاب ما، أين تذهب؟ إلى الأصل، إلى المصدر، فتتأكد من هذه العبارة. إذن المصدر هو الذي يبين لك ماذا؟ يبين لك ماذا؟ أصول الكلمات. إذا كان عندك اسم فاعل، اسم مفعول، فعل ماضي، فعل مضارع، أين تذهب؟ عندك إشكال فيه، تعود إلى المصدر، والمصدر الأصل. وأي أصل؟ فهو الأصل، أصل الكلمات على الصحيح. إذن فنعود إلى الأصل، مصدر قال ما هو؟ القول. القاف تقابل القاف، واللام تقابل اللام، الواو ماذا تقابل؟ الألف. إذن أصل الألف ماذا؟ واو. لماذا قلنا الواو هي الأصل؟ لأنها في المصدر، في المصدر، واضح الآن؟ هم مثلا قتل، ما هو المصدر؟ قتل. هل تحدث تغير في اللام؟ يتغير، لأن لا يوجد هناك حرف علة، لكن هنا الواو والألف حروف علة. الألف هذه دائمة، هذه قاعدة، لا تكون الألف أصلا في هنا، دائما إما منقلبة عن واو أو عن ياء. باع مصدر، بيع، إذن أصل الألف ياء. طيب هذه الياء هي الأصل، لكن في قال ماذا حصل لها؟ قلبت، انقلبت وألفا، انقلبت ماذا؟ آلفة قاولا، أصلها قاولا لأن المصدر قول، فصارت ماذا؟ قال بايعا، صارت ماذا؟ باع خاوفا، صارت ماذا؟ خاف، لأن المصدر خوف وبيع وقول. إذن هذا حرف العلة، هذا الواو انقلب ألفا، كان أصله قاولا، قاول على وزن ماذا؟ فعل. الفاء تقابل القاف، والعين تقابل الواو، واللام تقابل اللام، لكن في الاستعمال ماذا نقول؟ قاول أو قال؟ نقول قال. قال العين تقابل الواو، الواو انقلبت إلى ألف، هل نقلب العين إلى ألف؟ لا نقلب. الصرفيون يقولون لا تقلب، وهذا قول أكثر الصرفيين، لا نقلب. فقول وزنها فعل، قال وزنها فعل، لا نقول فال، نقول ماذا؟ فعل. انقلبت الواو إلى ألف، لا نقلب العين إلى ألف، تبقى العين كما هي ومحركة بالفتح. إذا قول فعل، قال فعل، باع فعل، خوف فعل، خاف فعل، تبقى كما هي. إذا الإعلال بالقلب لا يؤثر في ميزان الصرف، إذا قلبت في الموزون فلا تقلب في الميزان. قلبت في الموزون، كلمة قلبت فيها حرف إلى حرف آخر، هل نقلب في الموزون؟ لا نقلب في، لا نقلب في الموزون. هذا الإعلال بماذا؟ بالقلب. الإعلال بالحذف، الإعلال بالحذف يؤثر في ميزان الصرف. لماذا الإعلال بالحذف يؤثر في ميزان الصرف؟ لأننا ندرس الميزان أو نتعلم الميزان أو نزن الكلمة لنعرف الأصل من الزائد، ولنعرف المحذوف من غير المحذوف. فإذا لم تحذف في الميزان ما يقابله في الموزون، هل تعرف المحذوف من غير المحذوف؟ لا تعرف. لكن القلب الواو قلبت، لكن بقي فيها، واضح؟ قلبت الواو إلى ألف في قال، لكن تبقى هي أصل، ويبقى ماذا؟ موضعها كما هو. أما في قل، قل، قال، قاول أو قال، في الأمر ماذا تصير؟ قل، قل، أخرج، لاحظوا جيدا هنا، خرج، فعل، أخرج، هذا سكون، أخرج، هذه الألف زائد، الخاء تقابل الفاء ساكنة، الراء تقابل العين وهي مضمومة، الجيم تقابل اللام وهي ساكنة، أف، أفعل، أخرج، أفعل. لكن هنا في الأمر في قال نقول قل، ها قول تقابل ماذا؟ فعل، فعل، القاف تقابل الفاء، القاف تقابل الفاء، اللام تقابل، تقابل اللام، أين العين؟ حذفت. لو ذكرنا هنا العين، هل عرفنا الزائد؟ عرفنا المحذوف من غير المحذوف؟ لم نعرف. وبالتالي إذا حذفنا في الموزون نحذف في الميزان، إذا حذفنا الفاء نحذف الفاء، حذفنا العين نحذف العين، حذفنا اللام نحذف اللام، واضح؟ إذن ما الذي يؤثر في الميزان من مما يتعلق بالإعلال؟ الإعلال يكون على ثلاث أنحاء أو على ثلاث أوجه، إعلال بالنقل، إعلال بالحذف، وإعلال بالقلب. ما الذي يؤثر من هذه الثلاثة في الميزان؟ الإعلال بالحذف. يعني إذا أعللت بالنقل في الموزون فلا تعل بالنقل في الميزان، وإذا أعللت بالقلب في الموزون فلا تعل بالقلب في الميزان، وإذا أعللت بالحذف في الموزون، موزون ما هو؟ الكلمة العربية، فماذا؟ فأعل بالحذف في الميزان، أي احذف ما يقابلها في الميزان. إذن هذا الذي الأمر الأول الذي يؤثر في ميزان صرفي هو الإعلال بالحذف. الأمر الثاني الذي يؤثر في ميزان الصرفي هو ماذا؟ القلب، لكنه قلب آخر. الأول إعلال بالقلب، هذا القلب المكاني، عندنا الإعلال بالقلب وعندنا القلب المكاني. إعلال بالقلب هذا من أنواع الإعلال التي ذكرناها هنا، أما القلب المكاني فهذا أمر آخر. لا نقول قلب، لابد ماذا من مصطلح، من قيد المكان. القلب المكان، أنت زيد مع عمر تتبادلان المكان، تقلبان المكان، أنت تجلس في مكان هذا ويجلس في مكان هذا. مثال، تعرفون عندنا كلمة جابذا وجذب، كلاهما مستعمل، فجابذاه جبذة وجذبه جذبة، المعنى واحد، المعنى واحد، المعنى واحد. فماذا نقول؟ إحداهما أصل والأخرى قلب فيها الحرفان فقط. يعني العربي الفصيح نطق بهما جميعا، لكن نطق بهذه أكثر، جذب أكثر من جبذ، فنقول هذه هي الأصل، يعني هذا الترتيب هو الأصل. فنقول الجيم تقابل الفاء، والذال ماذا تقابل؟ العين، واللام ماذا تقابل؟ اللام، وزنه فعال. هذا فرع عنه، هذا فيه قلب، قلبت الباء مع الذال، قلبت الباء مع الذال مكانيا، فمكان الباء حل محله الذال، ومكان الذال حل محله الباء. فنقلب في الميزان كذلك، فنقول فعال لجذب، جبذ فلع، حصل قلب مكاني، لكن واضح مع بقاء المعنى، واضح الآن؟ طيب، آيسا، آيسا ويائسا، كلاهما بمعنى القنوط، كلاهما بمعنى القنوط، آيسا ويائسا، هنا كلاهما بمعنى واحد، فمعنى هذا أن إحداهما أصل أخرى فيها قلب. من الأصل؟ أين الأصل؟ هل هي آيسا أم يائسا؟ عندنا إشكال، أين نرجع؟ لا، نرجع إلى لا، نرجع إلى الأصل، وأين الأصل؟ المصدر، المصدر لكليهما ما هو؟ اليأس. إذن اليأس يأس، هذا أصل، فعل يأس فعل. إذن الفاء تقابل الياء، والهمزة تقابل العين، واللام تقابل السين. نعود إلى الفعلين آيسا ويائسا. الهمزة هنا آيسا، ماذا تقابل هنا الهمزة في المصدر؟ هي العين، فنجعل تحتها عين، واضح؟ الياء هنا ماذا تقابل؟ تقابل الفاء، فنجعل تحتها فاء، والسين تبقى كما هي لام، آيفي عافلة. إذن آيسا وزنها عافلة، يائسا وزنها فاعلة. فحصل قلب مكاني، فإذا قلبنا في الموزون نقلب في الميزان. وهذا له أمثلة كثيرة جدا في جاء ووجه. جاهن أصله جواهن، ووجه جاهن، لأن الذي له جاء له وجه، فالجاء أصله من الوجه. لكن أيهما الأصل؟ هل الجاه أم الوجه؟ كيف عرفنا ذلك؟ يقول الصرفيون بكثرة استعمال. نعم، بكثرة استعمال، وجه مستعملة أكثر. كذلك حادي وواحد، حادي أصلها حادي، والواو قلبت ياء، والواو قلبت ياء لتطرفها وانكسار ما قبلها، فأصلها هادي، هادي واحد وحدة، والوحدة وواحد والتوحيد وكذا أكثر استعمال هذا على هذه الطريقة، الواو ثم الحاء ثم الدال. لكن في حادي ماذا عندنا؟ عندنا واحد، حادي عشر، واحد. إذن الواو والحاء والدال بهذا الترتيب هو الأصل. إذن حادي واحد واحدا فعلا، الواو تقابل الفاء، والحاء تقابل العين، واللام تقابل الدال. حاء تقابل العين فنقول عا، ها ألف، والدال هي ماذا؟ هي اللام، حاء عالف هكذا. وإذن واضح الآن كيف؟ لم أسمع. لا هناك ضوابط، ليس هذا فقط، أنا ذكرت الآن بعض الضوابط. من الضوابط كثرة الاستعمال، فالكلمة المستعملة أكثر هي الأصل، واضح؟ وأحيانا نرجع إلى الأصل، إلى المصدر، أحيانا نرجع إلى المصدر، إلى المصدر. إذا الاستعمال والمصدر هذان الأمران بهما يعرف أكثر، أكثر الكلمات من حيث الأصالة والفرعية. وهناك ضوابط أخرى تدرس على في يعني تدرس هكذا على حدة كذا، واضح؟ لها دروس خاصة، قلب المكان يتعلق ما يتعلق به. نعم هنا يائسة، هذه توافق المصدر، أيسة مستعملة. حينما نقول هذا هذه كلها مستعملة، أيسة مستعملة، جبد مستعملة، وجذب مستعملة. الآن جذب مخالفة للمصدر لكنها مستعملة، وبالتالي لو لم تكن مستعملة لا نتكلم عنها أصلا ولا تكون موجودة. فهذه مستعملة، كيف نحكم على هذه بأنها هي الأصل؟ نقول بكثرة استعمال، أكثر العرب بهذا الترتيب وبعضهم بهذا الترتيب. إذن أين الأصل؟ هذا الأصل، مفهوم؟ وهكذا، يعني هناك طرق وضوابط يعرف بها الأصل في القلب المكاني، ثم لا يحكم على كلمة بأن فيها قلبا مكانيا إلا إذا ثبت ذلك عن العرب. مثلا الآن عندنا رأينا قلب مكاني، لا سنقلب في بعض الكلمات، نقلب مثلا هنا في كتب، كتب، واضح؟ كبت، كبت، كبتوا كما كبت الذين قبل. هل الآن كتب وكبت بينهما قلب مكاني؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن المعنى يختلف، لأن المعنى يختلف. لو كان المعنى واحدا لقلنا فيهما قلب المكان، لكن هنا المعنى لا يختلف. كبت، كتب، كبت، بكت، بتك، كلهم مستعمل. كتب سداسي، يعني هذه تخرج لنا ست تقليبات، ست تقليبات، كتب، كبت، بكت، بتك، تبك، تكب، كلها مستعملة، لكن درجات الاستعمال. لكن واضح؟ هل فيها قلب مكان؟ ليس فيها قلب مكان، لأن يعني المعنى ماذا؟ يختلف. وإن كان أثبت ابن جني وهو من علماء اللغة، أثبت أن هناك جامعا مشتركا بين هذه التقليبات الستة، يسميه الاشتقاق الكبير أو الأكبر. إذن يكفينا هذا نحن في هذا المستوى، مع واضح؟ إذن القلب المكاني يؤثر في ميزان الصرف. إذا قلبنا في الموزون قلبا مكانيا، نقلب في الميزان قلبا مكانيا، الحروف متقابلة طبعا. وإذا حذفنا في الموزون نحذف في الميزان كذلك ما يقابله. إذن هذا كل ما يتعلق ب هذه مقدمات بين يدي النظم. نرتاح قليلا ثم